ارفع ايدك فوق hey! لو متضايق هتروح hey! اركب مجات هتزيح hey! وعك في العكس تسوق ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح hey! اركب مجات هتزيح hey! وعك في العكس تسوق فرتكة فرتكة عالطبلة وعالسك ساكة hey! فرتكة فرتكة ضغطي تقوم عالتك تاكة فرتكة فرتكة راجعين نعمل درباكة راجعين نعمل درباكة غرقني في شبر المية صحني شبهه تتقدر في اللي مترشم ومصرصر واللي محروق ومسطر صحتك ضاعت منك يبقى انت انا مش بتقدر صحتك ضاعت منك يبقى انت انا مش بتقدر ايام بتهدي الحيل ومفيش اصحاب بتشيل دايما بتحس الوحدة وانت لوحدك بالليل صاحبك باعك على وحدة صاحبك في الشدة عويل صاحبك باعك على وحدة صاحبك في الشدة عويل اصحابي ما متجمعش لو حد شافوني يا دين عمال تحكي لو تقول تشبه للوقت العامية احنا تشقق بالطول ما يقدر زكاك الحامية ما في ناس قبلك وتعالوا ونزلنا وقلنا تعالوا احنا نزلنا ونفسنا والتانيين حكي وقالوا مش بفلوسك هيقولوا عنك راجل الرجالة فعلك بس وتنفيذك بالنسبة لك احسن حالة ما في ناس راكبين الفرص وهم مش خيالة ما في ناس راكبين الفرص وهم مش خيالة يخرج عن المألوف hey! ابعت لديك بالصاعك والديك بالتلاجنكوف هنقول على مسكين ديني احنا شباب تتحدى الخوف والدنيا يخش يغني حول نفسك لف وطول والدنيا بحكاية وقصة وكل واحد له قصة والناس دي يمدي ما تتوصى لعلى بعض نكون واسين زي السماك احنا بينا ناكل في بعض ما خلينا زي السماك احنا بينا ناكل في بعض ما خلينا لونه محمد تيتو اسمه في كل الدفاتر اسمه في كل الدفاتر مس على عيلة الخديوي تعديها من سبلك شادر مس على عيلة الخديوي تعديها من سبلك شادر والمس على الدنيا بحالها من قلبنا ولا